من مثل أحمد في كونين ما هو من مثل أحمد في كونين ما هو بدر جميع وراء في حسنه ذا صلوا في القلب ماء الله.